السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا ذكرنا ان هذه الآية من ضمن مجموعة آيات سبقت كلها تدل على توحيد الربوبية لله عز وجل. نعم. وفي نفس الوقت فيها مثل ودلالة على الإلزام بتوحيد العبادة لله عز وجل من خلال المقارنة والمقايسة، من خلال قياس الأولى يستطيع الإنسان أن يفهم حقيقة الحياة وكيف خلقها الله عز وجل. فهذه الآية: والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، المساكن اللي يلجأ إليها الإنسان تحميه، والظلال اللي بيدور عليه علشان تقيه، هذه كلها نعم لرب العزة والجلال. نعم. انفرض الله بخلقها وابتلاء الإنسان بها وللتعاظ من خلالها، بحيث يفهم حقيقة الرسالة. نعم. أنه سيواجه يوما ينبغي أن يتقي فيه جهنم، وينبغي أن يسعى إلى ما يسعده في الجنة. فكما أننا نحمي أنفسنا بتتبع الظلال والسكن في الأكنان اللي ممكن تكون في الجبال، يعني احنا منحة الصخر. نعم. وجعل لكم من الجبال ايه؟ أكنانا، يعني انتوا بتنحتوا الصخر علشان تحموا نفسكم. فكذلك انحتوا في الصخر، صخرة الحياة، علشان تتمسكوا بالمنهج الذي ينجيكم ويقيكم من عذاب الله عز وجل. نعم. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. بأسكم. أي إن الإنسان بيبحث عن الملابس. نعم. اللي بتحميه من البرد أو الحر، وأيضا سرابيل بيستر نفسه بها أو يتقي بها من البأس في الحرب أو ما شابه ذلك، أن يتخذ الجلود دروع أو حماية أو وقاية أو ثوب لا يؤثر فيه السهام والنبال أو ما شابه ذلك. نعم. وسرابيل تقيكم إيه؟ بأسكم. بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يبقى ضرب الله هذه الأمثلة من خلال أفعال الربوبية وتوحيد الحق سبحانه وتعالى في ربوبيته، وأنه جعل هذه الأشياء باسمه لا باسمنا، وابتلانا بها لنتعظ ونشكر نعمة الله عز وجل لكي نعبد الله ونستعين به، اللي هو الإسلام. نعم. لأن الإسلام إياك نعبد وإياك نستعين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة هي الإسلام، تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. نعم. حتى إن العبادة هي تأويل الأمر بمعنى تنفيذه، فأوامر الله عز وجل تنفيذها إسلام. لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. البلاغ المبين. أنت بلغت وأديت نصحت، وهم اللي هيتحاسبوا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. نعم. الحاجة دي واضحة جدا جدا لأي عاقل، وعارفين نعمة ربنا كويس. وانت بلغتهم ويعرفون ما ينتظرهم، ينكرون هذه النعم وينكرون الآخرة. نعم. وأكثرهم الإيه؟ الكافرون. كافرون بالنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حالهم بعد أن ينتقلوا إلى دار الجزاء. الناس بقى حالتهم بعد ما صاروا المسير في دار الابتلاء ولم يتعظوا، أقاموا في الدار على أنها دار قرار، ولم يعترفوا بالمسير ولا الرحيل إلى الآخرة. نعم. فربنا سبحانه وتعالى حقق ما وعد وانتقلوا جميعا إلى رب العزة والجلال. فبينقل مشهد من هنا جاهز يتقعز برضه، هذه كلها حجج لمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. الشهيد هنا اللي هو جاء بالحجة عليهم، الشهيد اللي يشهد أنه بلغهم ونصحهم وحذرهم من هذا اليوم، يقيم عليهم الحجة. فالكفار هيعتذروا بإيه؟ إيه اللي هتقولوه؟ إذا كان المشهد منقول لكم مما سيحدث لكم فين؟ في الآخرة. يعني لو كان المشهد ده ما اتنقلش كان ممكن نسمع لكم، لكن اللي بيحصل هناك واللي انتوا هتقولوه ربنا أخبركم بيه، ربنا بيخبركم بيه، مش هيأذن لكم وقتها. لو أصررتم أنتم على الكفر الآن ساعتها لن يأذن لكم في أن حتى تتكلموا وتدافعوا. ليه؟ لأن ساعتها المشهد نقله لك، مفيش فايدة فيه. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. عشان يقدموا عتاب او في انتوا عملتوا كده ليه وما عملتوش كده ليه، لا الكلام ده خلاص دول بيدخلوا النار على طول. يعني ربنا بيقيم عليهم الحجه بشكل كامل في الدنيا علشان في الاخره ما حدش بنقل المشهد اللي موجود في الاخره لهم. فساعتها بقى ما احنا قلنا لك الكلام ده في الدنيا، جاي تقول لا انا طيب هقول عذري، طب هقول اسمعني، طب مش ما فيش الكلام ده. زي ما تنصح واحد وتقدم له صوره كامله عن اللي ممكن يحصل، ولما يحصل تقول مش انا قلت لك، يسقط خالص ما بيتكلمش. ما بيتكلمش. هي بالضبط كده. ثم لا يؤذن للذين كفروا، الا ياذن الله للذين كفروا ولا هم يستعتبون، اي لا يعاتبون او يعاتبهم الحق سبحانه وتعالى على ما صنعوا، بل يعذبهم عذابا مباشرا. نعم. وعندما يذهبون إلى العذاب، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، يعني شافوا جهنم بقى قدامهم وهياكلوها، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. يعني مش طب خففوه عني، لا. طب سيبوني شوية طيب، بس ما فيش فايدة على طول. ليه؟ لأن المشهد انتقل وذكره الله تبارك وتعالى لهم في الدنيا نقلا من الآخرة. نعم. لا يحصل لهم. واللي بيقول لكم الكلام ده هو صانع الحدث، هو خالق الاشياء في دار الابتلاء ودار الجزاء، وانتم مش مصدقين، خلاص براحتكم، خدوا راحتكم. ربنا سبحانه وتعالى يملي لهم، نعم، يمهلهم، لكن لا يهملهم، هيجيبهم حاجه. نعم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، عايزين يتعللوا بأي حاجة، شايفين المعبودات بتاعتهم، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. تحقق بقى بالشريك، هم دول اللي كنا بنعبدهم، وهم دول اللي أضلونا، هم دول اللي عملوا كده. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. إنكم لكاذبون. أنتوا كنتوا بتعبدونا؟ إحنا براء منكم. أنت خبرك إزاي؟ فاللي هيقول لك لا أيوه كانوا بيعبدوني، أنا قلت لكم اعبدوني، أنت وهو في جهنم على طول. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب إيه؟ جهنم. لكن لو واحد بريء يكون والي فعلا صادق وعظموه وقدسوه زي الشافعي او الحسين او عيسى عليه السلام، ما ثبت عن الشافعي انه قال لاحد تعالى عظمني بعد ما مت وانا في قبري وادعيني من دون الله عز وجل، ولا ثبت عن الحسين ولا عن عيسى عليه السلام. نعم. فربنا يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. مبعدون. أنتوا اللي تستاهلوا. أنتوا اللي عظمتوهم. اللي عظمتموهم وأشرفتم بالله وجعلتموهم أندادا لله عز وجل وهم براء. نعم. وده العدل. فهنا ساعتها بقى إيه؟ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، لأن نعم. ده ربنا بيتكلم على أهل الإيمان اللي عبدوهم من دون الله. اللي زي المسيح أو عيسى عليه السلام أو الحسين أو الإمام الشافعي أو قبر الإمام أبو حنيفة أو قبر زي ابن الخطاب أو ابن تميم في المنزلة أو الصحابة اللي عبدوا من دون الله تبارك وتعالى وهم براء. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، يعني السلام إما من قول المؤمنين اللي عظموهم وجعلوهم معبودات وأولياء لهم من دون الله تبارك وتعالى فتبرؤوا منهم وألقوا السلمة، يعني الاستسلام والخضوع كان لله تبارك وتعالى وإحنا براء ما لناش علاقة بهم. نعم. وضل عن الكافرين ما كانوا إيه يفترون. أو المعبودات التانية، ألقوا إلى الله يومئذ السلم. السلم بمعنى إيه؟ السلام والذلة والصغار، ما هم مستسلمين خالص، ما فيش فيهم حاجة على حين. وضل عنهم ما كانوا يفترون، الكذب اللي نسجوه بعضهم على بعض زي أولياء الطاغوت اللي عبدوا من دون الله واللي كانوا بيقولوا بوحدة الوجود، كلهم أصحاب أضرحة وقبور والناس بتوجه إليهم على إنهم أولياء وهم من السفهاء. نعم. كل من قال بالحلول والاتحاد وحدة الوجود من السفهاء، فكلهم بيجوا أذلاء يوم القيامة. نعم. يبقى حين استسلام وانقياد لحكم الله تبارك وتعالى على اعتبار إما اضطرارا أو اختيارا مؤمنا جاء يوم القيامة يقر أن الله هو المعبود بحق وأنه بريء من أفعال هؤلاء. نعم. زي ما ربنا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن إيه عبدا. طيب، لذلك قال الله تبارك وتعالى بعدها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب فوق العذاب ما كانوا يفسدون. لأن هنا مش القضية بس في إن هم أشركوا وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كانوا حائط صد في ان يمنعوا الناس من ان يعرفوا الحق. والآية دي اكثر ما تكون مما يعني تتجه اليه النصارى، لان النصارى مش بس ان هم كفروا بالنبي عليه السلام، لا ده قادة النصارى كانوا سبب في حجب الحق عن الوصول إلى ما يقارب 2 مليار واحد. نعم. كان ممكن هدايتهم لو سمعوا الحق ودلهم عليه. طب أنت كفرت بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالوحي والقرآن. طب قول يا جماعة أنا مش مقتنع بيه، روحوا أنتوا تشوفوا كده. إذا كان تقتنع ولا ما تقتنعوش. إدينا الأسباب. إدينا. سيبهم هم يروحوا يدوروا. على الأقل هتلاقي ربعهم ثلثهم نصهم اهتدوا. لكن ده هم عملوا ايه؟ كفروا بالنبي عليه السلام وصدوا عن ايه؟ عن سبيل الله. عن سبيل الله. استعبدوا شعوبهم. وهم يعلمون الحق. فاللي زي دول مش هيتحاسبوا على قضية الشرك بقى في انهم يقولوا ان الله ثالث ثلاثة. جعلها أصل في حد ذاتها مشكلة كبيرة. لأنهم أشركوا بالله عز وجل. وعبدوا إلها من دون الله. نعم. وجعلوا لله ابنا فأشركوا وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وكفروا بالقرآن وصدوا أتباعهم عن سبيل الله، عن سبيل الله فشالوا جنوب أتباعهم معه. فربنا يقول زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الدعوة ده إفساد مش إصلاح. الإصلاح سيب الناس حر، خليها تقرأ وتقرن وتدق. نعم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى بقى في هذه الآية العظيمة، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، على هؤلاء. ده بقى في إقامة الحجة على الكل. إن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، عليه الصلاة والسلام، إيمان بكل الأنبياء. والكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام محمد وبما نزل عليه من القرآن كفر بكل الأنبياء. وربنا يقيم الحجة على اليهود وعلى النصارى وعلى كل قوم بعث إليهم نبي من خلال شهادة هؤلاء الأنبياء على قومهم وشهادة النبي لهؤلاء الأنبياء. نعم. لأن هذه الآية وردت في موضع آخر وذكرت فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لما نزل قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ شهيدا. الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الرسول بيقول له يا عبد الله اقرأ علي القرآن. يقول له اقرأ علي الايه؟ القرآن. القرآن. فعبد الله بن مسعود يقول قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل؟ قال نعم. يقول فقرأت عليه سورة النساء. نعم. حتى إذا أتيت على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لما وصل الآية دي النبي عليه الصلاة والسلام قال حسبك الآن، يعني وقف القراءة. يقول فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. الدموع نزلة من عين النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يا ليه؟ ده موقف يتذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إن يجي النبي عليه الصلاة والسلام الشهيد على كل الأنبياء. نعم. فشهد بصدق ما جاءوا به. إن في بعض الأنبياء ولا واحد آمن به. فمن اللي يشهد له؟ يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لأن المنهج اللي نزل عليهم واحد، منهج كامل متكامل في فهم الحياة وخريطة الحياة. بسم الله لا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين. وجوب الحمد لله لأنه أنعم عليكم بهذه النعم. نعم. وأعطاها إياكم برحمته العامة ورحمته الخاصة لكي تسلموا. وهيحاسبكم فهو مالك يوم الدين. فكان يجب أن تقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، وأن تلتزموا بالصراط المستقيم إلا أي عاقل يسعى إليه. نعم. ولا تحيدوا عن هذا الصراط، إن الصراط به من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم واحد. يدل الناس على إيه؟ طريق الخير اللي يسعدهم في الدنيا وينجهم في الآخرة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الكل بقى، كل نبي يجي شهيد على قومه. بلغته حصل. وكل فوج من الكفار يلقى في النار يقال له هل بلغك؟ جالك الرسول فلان فلان ولا ما جاش؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طب اهو ادي احنا بنقول لكم قبل ما يحصل الكلام ده. فكل نبي ربنا سبحانه وتعالى ياتي به شهيدا على قومه. وبعد ما كل الانبياء يجتمعوا ياتي برسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا على كل الانبياء. نعم. ليه؟ ما هو انت لما تيجي تبص في القران الجمال في القران ان كل الانبياء وقصص الأنبياء اللي موجودة عند هؤلاء ما سابهاش النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لدرجة إن أنت تتعجب إن سطر واحد يجي في القرآن أو سطرين يختصر سفر كامل. أو سفرين. والآية جاية ماسكة السفر من أوله لآخره. يقعد يتكلموا مثلا على سبيل المثال 35 إصحاح في السفر أشعياء. فربنا سبحانه وتعالى يذكرهم في سطر. سبحان الله. وده هتتضح في بداية الجزء القادم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما. ده سفر إشعياء كله بيتكلم فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. تعرف كلمة جاسوا دي؟ ليه كلمة جاسوا؟ جاسوا دي قعدنا معنى كلمة جاسوا إيه؟ فالكل بيفسر على معنى اللغوي لكن ربنا يختار كلمة جاسو لأن هي دي الكلمة اللي موجودة في سفر أشعياء في التعبير عن السفر كله. ده حاجة جديدة بقى دي. آه شكرا. دي بركة التفسير الاعتقادي. صحيح. نعم. كلمة جاسو اللي موجودة في القرآن موجودة بنفس اللفظ. جاسة. خلال الديار. نعم. كلمة جاسة كلمة اللفظ في أشعياء كله. فسفر أشعياء كله من أوله إلى آخره جاي الآية دلت عليه بنفس التفاصيل اللي موجودة في سطر واحد. فما فيش نبي من الأنبياء إلا والنبي عليه السلام ممن ذكر عندهم إلا وقد جاء القرآن لبيان ما جاء به وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ثم قال ها ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء. كل شيء مما يتعلق بقصص هؤلاء الأنبياء. نعم. اللي وردوا عند هؤلاء اللي انحرفوا عن الكتاب وعن الصراط المستقيم. ازاي ربنا سبحانه وتعالى هيمن بالقرآن على هؤلاء. ووضح فيه كل الأحكام ورسائل كثيرة جدا جدا تحت كل آية لا يعلم أين تتوجه إلا الله. راح الناس معينة في أوقات معينة في زمن معين في يعني ممكن آية نزلت عشان تشهد لحاجة كانت في أيام آدم عليه السلام. نعم. من الصراع اللي حصل بين ابني آدم وحاجة في القرآن نزلت عشان تشهد لحاجة لسه هتيجي يوم القيامة أو هتيجي قبل يوم القيامة أو في علامة الساعة. نعم. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شيء هدى هداية شرعية ورحمة عامة وخاصة وبشرى لمن أسلم. للمسلمين في الماضي وفي الحاضر. لأن لما نتكلم عن بني إسرائيل أبناء يعقوب اللي هم أهل الإسلام، إسرائيل هو عبد الله. نعم. فالناس لما تيجي تسمع كلمة إسرائيل تتفكرها اليهود اللي هم بيغتصوا بالأرض الآن واخدين فلسطين عنوا، لأن فلسطين أهلها على الإسلام، فهم أولى الناس بيعقوب وأتباع يعقوب، فأتباع يعقوب عليه السلام هم المسلمون. نعم. اللي موجودين في العراق وفي فلسطين وفي مصر، اللي ربنا وعدهم من النيل إلى الإيه؟ الفرات، اللي هم أهل الإسلام، مش الناس دي، الناس دي ملاش علاقة أصلا بالإسلام ولا بالدين. نعم. دول ناس ضلالية ما بخافوش ربنا سبحانه وتعالى، يظنون أن الدين هو الملك. لا، هيمنة والسيطرة، جدول ربنا هيجيبهم من الأرض كلهم ويلمهم كلهم. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، هيتلموا كلهم في فلسطين وقد كان. ده لسه جاي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل في أول جزء الإيه؟ الخامس عشر. نعم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طيب فضل الدكتور، هنا في موضوع الشاهد الذي يأتي على قومه من الأنبياء والمرسلين، هل يعني من بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل العلم يعتبروا شهداء على من عاصروهم من قومهم في يوم القيامة؟ نعم، هو أصل الشهادة، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. هو قال الشهيد ده مش ده الأنبياء وأصحاب من هذه النبوة في نعم. كل الأمم. يعني موسى عليه السلام شهيد على بني إسرائيل، تمام، إن هم المسلم لغاية عصر صموئيل. اللي هو ربنا ذكر في سورة البقرة اللي قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت إيه؟ ملكة. صموئيل يعتبر نبي. جه بعده طالوت اللي هو شاول عندهم يعني. نعم. بعده داوود وسليمان. نعم. دول كلهم أتباع لموسى. حتى عيسى عليه السلام تبع لمين؟ لموسى. فعيسى شهيد على قومه. وموسى شهيد على عيسى. وموسى شهيد على عيسى. طيب أتباع عيسى من الحواريين شهداء على من أرسلوا إليه. زي ما الصحابة شهداء على تابعين، على التابعين، وشهداء على البلدان اللي فتحوها. فبتيجي المسألة بتبرز، يعني اللي جاي شهيد جاي معاه الدليل على هذه الشهادة، إن هو وصل الرسالة. إنه وصل رسالة. آه. فوصل الرسالة بدليل إن كان في فلان في القرن الفلاني دافع عن دين الله وصد المخربين المنحرفين مغضوب عليهم أو الضالين اللي فيه خصلة من اليهود أو من النصارى. نعم. فبتلاقي كل عصر واحد كده ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب من الأسباب في إن يبين للناس الحق فين ويوصلهم الرسالة اللي جابها النبي عليه السلام. فتيجي شاهد إن هو بلغ في القرن كذا، والشاهد إن بلغ في المكان الكذا، والمكان كذا، والزمن كذا، لغاية يوم القيامة. فدول كلهم شهداء على الجزء، والرسول شهيد على مين؟ على الكل، على الكل في أمته، ثم هو شهيد على من سبق بعد ما كلهم يجتمعوا، لأنه هو خاتمهم صلى الله عليه وسلم اللي جه بقرآن تبيان لكل شيء. فعلا أنا بقول لك حياتي كلها قضيتها في دراسة العقيدة والقرآن وفهم العقيدة منها والسنة وكده يعني، لكن ربما لم أستوعب رسائل موجودة في القرآن إلا وإحنا بنشتغل في التفسير الاعتقادي. نعم. ويعني إعجاب الواحد أو سعادته بأن يصل إلى هذه المعاني لا تقدر بمال الدنيا كلها. صحيح. إيه والله، والله لو انشغلنا، يعني لو تخيل مثلا إيه رئيس دولة عظمى في العالم قال لك احنا هندي لك 20 أو 100 تريليون دولار يبقوا لك وتتصرف فيه. شوف مدى سعادة الشخص بتاع الدنيا. لا ده بتاع الدنيا ده بقى هيتم طبعا. لا يعني حتى لو هيستخدمها في طاعة ربنا سبحانه. شوف بقى 100 تريليون للفقراء والمساكين اللي في العالم العربي والعالم الإسلامي، خلاص الناس دي عدت، يبقى سعيد قوي قوي. لكن والله السعادة اللي تحس بها واحنا بنشتغل في التفسير الاعتقادي، ولا كل أموال الدنيا، مش بس الدولة دي، لا أموال الدنيا كلها صحيح توازي هذه السعادة اللي موجودة في فهم كلام الله عز وجل وحكمته في خلقه وآياته البديهة، لا سيما عند المقارنة. احنا شغالين بنظام البعد الاعتقادي، الرسالة جاية هنا راحة هنا. انا بقول لك تصور كده آية في سورة الإسراء راحة على سفر إشعياء، مسك السفر من أول لآخره، وربنا يذكر فيها كلمات معينة في الآية، كل كلمة راحة على إصحاح. ايه ده؟ يعني انا مش مصدق. نعم والله بقول لك دلوقتي حاجة فعلا مذهلة، مش متصور، لكن الواقع كشف الحقيقة، فأي واحد يقدر يحكم بها، مش محتاجة كلام كتير، بس انت تقرا ده وتقرا ده وتشوف وتقارن بينهم تعرف المراد ايه. سبحان الله. سبحان الله، دي من بركة التفسير الاعتقادي. أي والله الحمد لله نعمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على شكر هذه النعمة. كأنه بيقرأ القرآن لأول مرة. صحيح فعلا والله. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم. طيب شوف بقى كده، خلي بالك الوقت شو بقى الهدى والرحمة والبشرى. هدى ورحمة وإيه؟ وبشرى. وبشرى. ركز معايا في الحتة دي. أنت هتفاجأ بحاجات جميلة جدا جدا. شوف الهدى ربنا يبين. والبشرى والرحمة ربنا يبينها، والبشرى ربنا يبينها في المتبقي من الآيات. خد عندك الأول الهدى، يعني الآيات اللي جاية تفسير للهدى والرحمة والبشرى. تمام. طيب قبل ما ندخل فيها يا فضل دكتور، نشوف الأسماء والصفات الأول. طيب عشان عدينا كتير. اطلع لحد من عند فين؟ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. أخرج إخراجا، إخراجا هيبقى الإخراج وصف فعل، وأخرج فعل. إخراج من بطون إيه؟ أمهات. نعم. والمخرج اسم مقيد. نعم. ورد بنص وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل، جعلا فهو الجاعل. الجاعل اسم مقيد، والجعل وصف فعله، وجعل فعله. والآية طبعا شاهدة لتوحيد الربوبية من وجه، نعم، ودل على توحيد العبادة من جهة الفهم والمثل اللي يستطيع الإنسان يستوعبه. نعم. فيلتزم بأمر الله تبارك وتعالى عشان يكون فاهم وعالم بمعرفة. نعم. وعلى فكرة في الفرق بين العلم والمعرفة، هو هنا قال لا تعلمون ايه شيئا. طيب يبقى لما الإنسان يتعلم من خلال السمع والبصر والفؤاد هيدي في القلب معلومات. المعلومة عبارة عن إدخال الأمر لأول مرة في القلب. اللي هي المعلومة لما تدخل أول مرة في القلب والعقل يفكر فيها ويخزنها يبقى اسمها إيه؟ علم. يبقى أول علم مرة بالنسبة لنا احنا كبشر. إدخال المعلومة أول مرة يسمى علم. علم. إدخالها المرة الثانية يحدث في القلب معرفة. إن بيستدعيه تعرف فلان؟ لا ما اعرفوش. ده فلان ابن فلان وده شغال كذا وشغال كذا، فتاخد معلومات وتحطها. لو قابلته مرة تانية شفته فين شفته فين شفته فين، كلمة شفته فين ديت استدعاء المعلومة من ذاكرة الإنسان المخزنة فيها. أعرفه ده فلان ومن فلان ومن فلان، وتبدأ تكرر المعلومات بمجرد ما تستدعي. يبقى المعرفة تاني إدخال المعلومة، استحضرها لأنها موجودة قبل كده. لو مش موجودة تعمل إيه؟ علم. في موضوع الفرق بين العلم والمعرفة في حق البشر، ده في حق البشر. في حق الله عز وجل، هل ربنا سبحانه وتعالى يوصف بالعلم؟ نعم. يوصف بالمعرفة؟ نعم. يعني بعض الناس يقول لك يوصف بالعلم ولا يوصف بالإيه؟ بالمعرفة. بالمعرفة لا، يوصف بالعلم وبالمعرفة، لأن العلم علم التقدير. العلم علم إيه؟ التقدير. التقدير المتعلق بالقدرة، فهو الذي أنشأها في علمه وكتبها في لوحه، ولما يجي وقتها فهي متسجلة قبل كده. فهقول لك يا أخي ده تشبيه مقبول. لا، كيفية المعرفة عندنا غير كيفية المعرفة عنده، الله أعلم بكيفيته. لأن نسبة المعرفة إلى الله تبارك وتعالى ثابتة بالنص. هو يقول لك طب الدليل عليها إيه؟ ربنا نسب نفس العلم ولا نسب نفس المعرفة؟ لا، نسب إلى نفس المعرفة. الدليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اللي قال الكلام ده مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب يعرفك، عرف معرفة، مش عرف فعل، والمعرفة وصف فعل. وصف فعل متعلق بالمشيئة، والفعل متعلق بالمشيئة والإيه؟ والزمن. نعم. فالله علم ما في اللوح ويعرف ما في اللوح اللي كتبه. نعم. ومواقيت خلقه يعلمها وهي في اللوح، فإن سميت معرفة ما فيش إشكال. الرسول اللي قال معرفة، هل من أسماء الله العارف؟ لا، لأن لم يرد نص. يعني نقدر نقول المعرفة علم الإحاطة. علم الإحاطة، تمام. والعلم اللي هو علم التقدير. علم الإحاطة والعلم علم التقدير. معلومة كويسة. إن الإحاطة علم تقدير، وبعد كده المعرفة تستلزم الإحاطة على طول. يعني لأن ده تقول أنا عارفك يا فلان، عارفك ميزتك وعارف أوصافك واتسجلت قبل كده، عرفتك. عرفتك ما تقولوش أنا علمتك أو عرفت. عرفتك يعني إيه؟ يعني أصبحت تفاصيلك متسجلة وأعرف أجيبك تاني. سبحان الله. إنما طبعا كيفية العلم والمعرفة عندنا احنا لا يقاس عليها الحق. لأن كيفية العلم عندنا احنا بتجري عن طريق السمع والبصر والإيه والفؤاد. إنجاز التعبير في قياس الأولى منه زي الكمبيوتر، بتدخل له معلومات. نعم. أو برامج وبيعينها وبيحتفظ بها لغاية ما وقت تستدعيها. فيبقى هو حتى الذكاء الاصطناعي اصلا مبني على كده. انت داخل على الكمبيوتر فيشوف اخر مره استخدمت ايه، فيحط البرامج دي اول ما تشغل في الذاكره، لان دي اللي متوقع ان انت تشتغله اول ما تدخل. ده حتى الان دلوقتي البرنامج اللي انت تقفل الكمبيوتر عليه تيجي تفتح تلاقيه هو اشتغل لوحده. هو اشتغل لوحده. ليه؟ لان هو متوقع فعلك، متوقع إيه؟ الفعل فيه. ما هو اخر حاجه كان بيشتغل فيها كده، اللي هي ذاكره الوصول السريع للايه؟ للمعلومات، بيخزن اخر حاجه انت ايه استخدمتها. تمام. اللي هو اصل الجيل الجديد من الكمبيوترات مبني على الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي كله شغال على هذا النحو يعني. جمع المعلومات من من خلال الاستخدام. واللي خزنه، مش بس الاستخدام، ايه اللي موجود هنا ومتوقع الاهميه بتاع الاشياء ودراستها. كل الذكاء الاصطناعي اللي بيشتغلوا فيه، بيشتغلوا فيه بناء على القياس على المخلوق في مساله العلم والايه والمعرفه. لكن لا يقاس الخالق على هذا، لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي. يعني لو حبينا نوصف الموضوع في الدكتور، المعرفه، معلش انا بركز شويه، المعرفه بالنسبه للمخلوق زياده في العلم. لا، مش زيادة، زيادة بالمعلومة اللي هو عرفها قبل كده، أو التمكن من المعلومة، التمكن والإحاطة بها وإمكانية استدعائها. ده بالنسبة للإنسان. بالنسبة لله عز وجل هي ليست زيادة في العلم، إن هو يعلم كل شيء. تمام. ولكن هي إحاطة بالشخص وبكل أعماله. اللي اتكتبت أصلا في اللوح المحفوظ. اللي هو قدرها سابقا. عشان كده إحنا قلنا في تعلقات علم الله عز وجل. إن علم ربنا سبحانه وتعالى، العلم المتعلق بالقضاء والقدر اللي هو علم التقدير، قدر الله ما قدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. نعم. قدرها في علمه، كتبها في لوحه. ثم علمه سبحانه وتعالى بها وهي في اللوح. نعم. هي معرفته بالإيه؟ باللي مكتوب. وأوقات تنفيذها، ومتابعتها حال تنفيذها، ومتابعتها حال كسب الفعل منها. بشر. فبيتابع اعمالهم، بيكتبها، كلف ملائكه بكتابتها. فعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ففي علم متعلق بالقدره وعلم متعلق بالحكمه. علم متعلق بالحكمه دي معرفه. علم متعلق بالحكمه. العلم المتعلق بالقدره ده العلم، لو علم التقدير. ولو دخلت في الموضوع هتطلع كتير. يعني في حاجه جت في بالي برضه في موضوع ايه؟ قول يا عم. معلش. يعني المعرفه تفيد كمال العلم وعدم النسيان، لان الانسان قد يعلم، بالنسبه للانسان قد يعلم شيء بس ممكن ينسى منه حاجه. يعني فضيلتك مثلا ايه؟ عملت بحث في الاسماء. فيجي اسم مقيد تقول هو مش اسم ويطلع اسم. انما لو المعرفه بقى كمال العلم في دي ما ينساهاش ابدا. انا اوضح لك المساله ديت، متعلقه بما يتعلق بالنسيان اللي يحدث للبشر. هذا ليس في رب العزه والجلال. نعم. انما التناسي. التناسي يعني من ناحيه النسيان. لا يضل ربي ولا ينسى. لان النسيان في الاصل عباره عن ايه؟ ان في واحد بيجي يشغل العقل اللي هو الشيطان. الشيطان يشغل العقل، او حتى الملك ممكن يشغل العقل على اساس ان في خير اعلى ما ياخدش باله من اللي فات. فالاصل في النسيان الخير، لما يكون خير وانت هتنساه. يبقى في هذه الحاله الشيطان اللي اتدخل. لو هنسى الخير لشيء ادنى منه. لا، لو هنسى الخير وهقع في الشر. او حاجه مثلا تعمل مشكله. العقل يجي مثلا زي الصلاه، المفترض في الصلاه انك انت تتابع ما يقال فيها وما يرتب. نعم. حركات والسكنات والكلام وكده يعني. فيجي الشيطان، شيطان مخصوص مخنزب، يجي ساعه الصلاه يجيب لك كل التالي، يشغل العقل بيه. فلما يشغل العقل بيه، العقل اتشغل في الحاجه التايهه، وكان المفروض ان هو يتابع الايه؟ الصلاه. فما يعرفش كم ركعه صلى، فينسى. ده اللي قال رفع عن امتي الخطا وايه؟ والنسيان. ايه ده؟ في منطقه حديث النفس ومعلاش حساب. مش كده؟ نعم. ده بقى في مثل هذا، ربنا قال لا يضل ربي ولا ينسى. المعلومات مكتوبة وهو اللي قدر كل حاجة وهو عليم بكل شيء ويعلم ويعرف. فالنسيان ده ممنوع. إنما في نسيان بمعنى ترك الأمر وعدم تذكره عمدا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه؟ عزم. عزما. دي بقى ما فيش فيها دخل الشيطان. الشيطان وسوس له. هو استجاب للشيطان. فتناسى الأمر. كان المفروض يتعوذ بالله من الشيطان فمشى ورا الشيطان. أنت واخد بالك إزاي؟ نعم. فهنا أما تلاقي أي نسيان في القرآن هتلاقي ورا من الشيطان على طول. أي نسيان في القرآن هتلاقي منه إيه؟ ورا منه شيطان. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان وإنما صوم إما ينسينك الشيطان. طيب يبقى الشيطان عامل في شغل العقل وإحداث النسيان اللي مرفوع عنه الخطأ أصلا. نعم. رفع عن أمة الخطأ وإيه والنسيان. لأن حاجة مش في إيديهم يعني الشيطان جه شغله. هو لو كان استعاذ على طول هيروح هيجي تاني يستعيذ تاني يروح. ولما نقول ما استعذتش وما راحش. نعم. إزاي؟ استعيذ تاني. ما أنت اللي بتزهق. داوم على الاستعاذة لغاية ما يمشي هو، هو اللي هيزهق. لكن لو واحد مثلا حصل يا أخي أنا تهت في الصلاة. ما عادش عارف هم ثلاثة ولا أربعة. ابن على الأقل اعتبر اللي انت صليته ثلاثة. نعم. وكمل على اليقين. لكن ما يتعلق ب ده في حالة ما يكون فينا احنا كبشر النسيان اللي يؤدي إلى ترك الخير. الخير. طب افرض فيه خير أعلى من الخير اللي عندك. ده يتدخل فيها الملك. ازاي؟ زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هل معنى كده رسول نسى آية؟ لا، لكن الآية دي نسبت الوضع ده اللي في الأول. فجاءت آية أخرى نسخت الآية اللي هي في الأول على أساس أن الثانية دي هي اللي هتناسب في المرحلة اللي جاية. فيجي ملك يشغل الواحد عن دي علشان دي. في تفسير الآية ما ننسخ من آية، لأن النسيان كله في منطقة حبس النفس. ولذلك برضو إلقاء الشيطان الأمنية في قلب الأنبياء كخاطر الأمنية. أي نبي يتمنى يلقي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وده هتيجي لنا في التفسير واضح. أما ما يتعلق برب العزة والجلال فنسب إليه النسيان في موضع الكمال اللي هو التناسي. اللي هو التناسي بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى لا يكرمهم ولا ينظر إليهم وكده يعني. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأن نسوا الله فنسيهم. ده مش نسيان في موضع النقص اللي بيبقى عدم التذكر، ولكن نسيان بمعنى عدم الذكر له. لأن النسيان إما من التذكر أو من الذكر. نعم. ودي قصة برضو محتاجة بسط وشرح يعني. نعم. طيب احنا مش هنخش باسم الله الخبير بقى والخبرة يعني كده العلم والمعرفة. ان شاء الله ليها برنامج تاني فضل الدكتور. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إيه إلا الله. دي شاهد لتوحيد الربوبية برضو ودل على توحيد العبادة. نعم. كمثل يضرب لأهل الإيمان. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام. جعل كلمنا عنها قبل كده. وجعل وخلق برضو. والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال جعل برضو كلها جعل. كذلك يتم الإتمام وصف فعله. هيبقى الإتمام وصف فعله والمتم اسم مقيد. ويوم نبعث احنا اتكلمنا قبل كده على الايه الايات دي كلها شاهدة في توحيد الربوبية بعضها وبعضها لتوحيد العبادة. العبادة. نبعث بعث بعثا، فهو الباعث، البعث ليس من أسمائه، والبعث وصف فعله وبعث فعله. نعم. ثم لا يؤذن أذن إذنا، لا يؤذن الذين كفروا لكن يؤذن الذين آمنوا. فهنا بمفهوم الضد والمخالفة يعني. نعم. هيبقى الإذن وصف فعله وأذن فعله. طيب إن شاء الله فضل الدكتور نكمل في اللقاء القادم. طيب نكملها إن شاء الله. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. وإياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.